فأما من إذا أطلع على كفره أنكر وحلف وقال إني مسلم فإنه أمر أن يأخذ بظاهر أمره ولا يبحث عن سره. واضح؟ فالقتال القتال الكافر عن الكافر الذي يظهر كلمة الكفر يظهر الكفر، لكن الشخص إذا أطلع على أنه قد قال كلمة الكفر عند المواجهة ينكلون عن ذلك ويقول لا ما أفعل وما قلت، ويحدث الأيمان المغلظة كما هو شأن المنافقين، وأنكر أن يقع منه كفر وقال إني مسلم. فيعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل ظاهر أمره ولا يبحث عن سره كما في الحديث إني لم أمر أن تنقب أن تشق عن تنقب قلوب الناس ولا أن تشق عن بطونهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال رعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعة أسياس سيف للمشركين، يعني وذريه قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى آخره، وسيف للكفار أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره، وسيف للمنافقين وهو هنا في هذه الآية جاهل الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا الكلام إذا صح نزلته إلى علي رضي الله تعالى عنه يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، إذا ظهر من يقول بالنفاق فيجاهدون بالسيوف. وهذا هو اختيار الإمام شيخ الفكرين ابن جرير رحمه الله تعالى. وفي الإثنين استدل بالآيات من قال بقتل المنافقين، يعني إذا أظهروا النفاق. قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم يعني اسقط على أو أسجد على كلا الفريقين بالقول والفعل، ومأواهم جهنم يعني ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المصير. قال بعض المفسرين واغلظ عليهم يعني في قول ابن عباس إن هذا الضمير هم يعود إلى الفريقين الكفار والمنافقين، وقال مقاتل هل يعود فقط إلى المنافقين واغلظ عليهم يعني على المنافقين، وقال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى واغلظ عليهم يريد شدة الانتهار لهم، شدة النهر والزجر لهم والنظر للبغض والمقت. وقال ابن مسعود لا تلقى المنافقين إلا بوجه مكفهر، لا تلقى المنافقين إلا بوجه مكفهر. نعم. قال عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصح. إذن هذه الآية يعني فيها الجزر والشدة والغلظة على هؤلاء المنافقين بعد جهادهم بالحجة وبالبيان، أما بخلاف ما يعني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في حق المؤمنين، فقال في حق المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال ايضا فبما اذا القلب لم تضلوا من حولك. وقال ابن مخزري يا ايها النبي جاهد الكفار بالسيف حكم المنافقين باللسان واغلظ عليهم في الجهادين جميعا، اغلظ على الكفار اذا كنت تجاهدهم بالسيف فاضربوا منهم فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان فليجدوا فيكم غلظه، فليجدوا فيكم غلظه. فهذا في الجهادين جميعا ولا تحى بهم. ثم قال الزمخشري وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة وتستعمل معه الغلظة ما أنزل، يعني كل من وقف منه على فساد في العقيدة فله من الغلظة والشدة والزجر ما يليق بفساده إن كان كافرا فبما يليق بالكفر أو مبتدعا فبما يليق بالعقيدة. ولا شك أن الزمخشري نفسه ممن نال حظا من هذا الزجر والشدة للفساد المعروف في عقبته، حيث أنه معتزلي وكم تطاول على أهل السنة والجماعة فانتقف منه الناصر في الكشاف في الرد عليه يعني كما هو معلوم. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدوهم بالشعر، اهدوهم بالشعر إن المؤمن يجاهد بنفسه وماله

فعاقبهم أي فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هناك تفسير آخر وإن كان تفسيرا مرجوحا بعض المفسرين قالوا فعاقبهم البخل نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه فقالوا إلى يوم يلقونه قالوا يلقون بخله الهاء تعود على البخل يعني يلقونه بمعنى يلقون جزاء البخل ها. والغالب طبعا أن هذه الهاء تعود إلى الله سبحانه وتعالى فعاقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة بما أخلفوا الله ما وعدوه من التصدق والصلاح وبما كانوا يكذبون يعني في العهد. لماذا قلت ان هذا تفسير غريب يعني وتفسير مرجوح الى يوم يلقونه يعني قالوا ايه ان البخل هو الذي عاقبهم نفاقا؟ اولا لان يعني البخل قد يحصل بالكثير من الفساق ولا يستلزم ان البخل يستلزم وقوع الايه النفاق في القلب. ممكن انسان فاسق يبخل لكنه لا يستلزم ذلك ان ايه يعاقب بالنفاق في قلبه ولا يحصل معه نفاق. كذلك قوله تبارك وتعالى الى يوم يلقونه الظاهر انها يعني في حق الله سبحانه وتعالى لانه هو الذي اعقبهم نفاقا. الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب؟ وهذا توبيخ. ومعنى وان الله علام الغيوب يعني وانه بالتالي سوف يجزيهم على ما فعلوا. فالمقصود يعلم سرهم ونجواهم اي ما اسروه من النفاق والعجز على اخلاف ما وعدوه، ونجواهم يعني ما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين. وان الله علام الغيوب اي ما غاب عن العباد. هنا قصه مشهوره ينسبونها الى ثعلبه بن حاطبين، هي قصه تعجب الخطاب جدا من القصص التي يعجب بها الخطاب ويكثرون سردها، وهي ما ينسب الى ثعلبه بن حاطبين. قال يا رسول الله ادعو الله ان يرزقني مالا. قال ويحك يا ثعلبه قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تفيقه. قال والله لئن اتاني الله مالا لاوتين كل ذي حق حقه. فدعا له فاتخذ غنما فننت حتى ضاقت عليه ازقه المدينه من كثر سمو الغنم، فتنحى بها وكان يشهد الصلاه ثم يخرج اليها. البدايه كان يشهد صلاه الجماعه وبعد ما يصلي يخرج الى الغنم. ثم نمت حتى تعثرت عليه مراعي المدينه فتنحى بها، فكان يشهد الجمعه فقط ثم يخرج اليها. ثم نمت فتنحى بها فترك الجمعه والجماعات. ثم أنزل الله على رسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فاستعمل على الصدقات رجلين وكتب لهما كتابا فآتيا ثعلبة فأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقا إلى الناس فإذا فرغتم فمروا بي. وصل للناس الثانية وخلصوا الآخرين بعد كده تعالى. ففعل فقال ما هذه إلا أخت الجزية. فانطلق فأنزل الله سبحانه وتعالى وما ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأخرج ابن جراء جرير وابن مردويه من طريق العوصي عن ابن عباس النحوي وفيه أنه جاء بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته فقال له ان الله منعني ان اقبل منك، فجعل التراب على راسه فقال هذا عملك قد امرتك فلم تطعني. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الى ابي بكر رضي الله عنه فلم يقبلها، وكذا عمر وعثمان ثم انه هلك في ايام عثمان. قال الشهاب يعني تعريف الشهاب هذا مبني على صحه هذه القصه، والقصه صحيحه في اي حال ان شاء الله، الحديث ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الشهاب مجيء ثعلبه وحسبه التراب ليس للتوبه من نفاقه بل للعار من عدم قبول زكاته مع المسلمين. ايضا لكن هناك نقاش تفصيلي في عالم صحه هذا الحديث، وهناك رساله مستقله صنفها بعض طلبه العلم في اذكار هذا الحديث، ينصح بمراجعتها.

ولا تفاوت بين البابين في استحقاق الثواب. من حيث الثواب لا ينظر الى كم الصدقه، لان المقصود من الاعمال الظاهره النيه واعتبار حال الدواعي والطوارئ. فقد يكون الخليل الذي ياتي به الفقير اكثر موقعا عند الله سبحانه وتعالى من الكثير الذي ياتي به الغني. ثم ان اولئك الجهال من المنافقين ما كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الامور، لان نظرهم قاصر فهم نظروا الايه الكميه الخطر. فالذي اتى بالكثير قالوا هذا الرياح، الذي اتى بالقليل قالوا انا احوج الى صدقته. يعني ما كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الامور، فعيروا ذلك الفقير الذي جاء بالصدقه القليله على اساس ان ايه يعني هذه لا يرجى من ورائها ثواب لانها قليله. اين وهذا قد اصله حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يحفظه. تفضل. نعم صحيح. عندي حاجه صحيح لكن هذا في يعني هذا في الفريضه الواجبه او الزكاه وليس يتعلق بمسالتنا، واضح. لكن الحديث الذي نقله قول النبي عليه الصلاه والسلام سبق درهم 100,000 سبق، يعني رجل سبق درهم سبق وحاز على اجر افضل من اجر رجل تصرف ايه ب 100,000 درهم. قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000؟ قال رجل كان له درهمان فاخذ احدهما فتصدق به، واخر له مال كثير فاخذ من عرضها 100,000. واضح. فاذا يعني كما يعني قال نية المؤمن ابلغ من عمله، نية المؤمن ابلغ من عمله. وان الانسان يكافئ او يجازى على قدر همته، على قدر الهمه. كيف؟ هذا الرجل الذي له درهمان، كل الثروه التي يملكها درهمان اثنان فقط، فماذا فعل؟ تصدق ولا كل درهم ان يكون تصدق بنصف ما يملك، تصدق بنصف ما يملك. اما الرجل الاخر فله مال كثير فاخذ من عرض هذه الاموال، من عرضها يعني كل من المال، فهو عمد الى جانب من جانب هذا المال فاخذ كبشه فرعت يعني او اخذ كميه فرعت كم 100,000 درهم. واضح. فبالنسبه للمال الذي يملكه هي دون النصف بكثير. واضح. لكن هذا همته انه تصدق او تصدق ايه بنصف ماله، اما هذا فجزء يسير من ماله من عرضها يعني من جانبها. واضح. وهذا رجل لفقهه تصدق بنصف ماله درهم له وامسك درهما لنفقته او نفقته يعني رياله. فاذا يعني الاجر على قدر حال المعطي لا على قدر مال المال المعطى. الاجر والثواب لا يكون على قدر المال، لكنها يكون على قدر الهمه، على قدر حال المتصدق. فصاحب الدرهم اعطى نصف ماله، اعطى نصف ماله في حاله وهو في حاله لا يعطي فيها الا الاقوياء، الا اصحاب اليقين الاقوياء في الايمان، ان يضحي بنصف ماله فيكون اجره على قدر همته، بخلاف الغني فانه ما اعطى نصف ماله ولا كان هو في حال لا يعطى فيها عاده. لماذا؟ لان هنا غير محتاج، واذا اعطى لا يؤثر في حاله بشيء. وقد يقال هناك تفسير اخر لكنه مرجوح، بعض الناس يقول يعني يمكن ان يفسر الحديث بان الفقير بدا الصدقه، تصدق اولا، فالغني اقتدى به الصدقه. واضح. فبالتالي ينطبق عليه حديث ايه من سن في الثاني سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، فيصبح الفقير مثل اجر الغني وزياده عليه درهم، له اجر الصدقه 100 درهم او 100,000 ويزيد عليه درهم واحد. ولكن هذا بعيد هنا. ايضا لان بعض الحديث لم يبين انه ان هذا حصل في وقت واحد من الرجلين،

وما هو اسم المكان في هذه الحاله؟ المكان الذي قعدوا فيه المدينه. خلاف رسول الله، ما اعراب خلاف؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. حقيقه حاجه تفرح الصدر هذه المره في اخوه كثيرون يتابعوننا في الاعراب واجاباتهم كبيره، بس المهم ان كل اسم في اللغه العربيه، نريد الاخوه الاخرين يلتفون في ذلك. خلاف رسول الله، ما اعراب خلاف رسول الله؟ نعم. ها تفضل. نعم لا تفضل في حتى يتوقف مكلمة ب نعم حال. نعم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، او يمكن ايضا ان تكون مفعولا لاجله، بمقعدهم خلاف رسول الله يمكن ان تكون مفعولا لاجله. فقوله خلاف رسول الله اي خلفه وبعد خروجه، حيث خرج هو ولم يخرجوا. فخلاف غرف بمعنى خلف وبعد، يقال فلان اقام خلاف الحي يعني بعده، ضعنوا ولم يضعن. ويعيده قراءه من قرا خلف رسول الله، فانتقاده على انه غرف لمقعدهم، اذ لا فائده لتفييد فرحهم بذلك. واستعمال خلاف بمعنى خلف لان جهه الخلف خلاف الامان، الخلف خلاف الامان. وجوز ان يكون الخلاف بمعنى المخالفه، فهو مصدر خالف فرح المخلفون من قبلهم خلاف رسول الله كالقتال، ويعضده قراءه من قرا خلف رسول الله. وكرهوا يعني لما في قلوبهم من مرض النفاق، كرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. لم يقل الله سبحانه وتعالى وكرهوا ان يخرجوا الى الغد، لم يقل وكرهوا ان يخرجوا الى الغد، ولكن قال وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، ايذانا بان الجهاد في سبيل الله مع كونه من اجل الرغائب واشرف المطالب التي يجب ان يتنافس فيها المتنافسون، ومع ذلك هؤلاء قد كرهوه كما فرحوا باقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الموضع الذي يستحق الندم والحزن والكراهيه فرحوا، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وفي الموضع الذي ينبغي ان يفرح به المؤمن وهو الخروج للجهاد بالايمان والنفس في سبيل الله، هم كرهوا بل وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. ايضا قال الزمخشري في قوله تعالى وكرهوا اي المنافقون، وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم تعريض للمؤمنين، تعريض للمؤمنين، لكنه طرح من بعد حينما قال تبارك وتعالى لكن الرسول والذين امنوا معه الى اخر الايه مدحه، فتعريض للمؤمنين وبتحملهم المشاق العظام لوجه الله تعالى، وبما فعلوا من بذل اموالهم وارواحهم في سبيل الله تعالى وايثارهم ذلك على الدعه والخفض اي الراحه والتنعم بالمآتي والمكان. وكره ذلك المنافقون، وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الايمان وداعي الايقان. وطبعا التعريض هنا ظهر لان المراد كرهوه لا كالمؤمنين احبوه، او لا كالمؤمنين الذين احبوا الخروج والجهاد. وقالوا لا تنكروا في الحرب، اما انهم قالوا لاخوانهم المنافقين، واما قالوا للمؤمنين لا تنكروا في الحرب. قالوا لإخوانهم لا تنفروا إلى الجهاد في الحرب فإنه لا يستطاع شدته، وذلك أن الخروج كان في غزوة تبوك كان في شدة الحرب، كان الحرب شديدا عند فيه الظلال والثمار، وفي نفس الوقت كان الجو في المدينة الثمار أي نعت والظلال وارثة، واضح تحرص على أن يثبتوا إخوانهم المساكين على التخلف، قال لا تنفروا في الحرب، حد يفرق هذا الجو الجميل والثمار انا خطفها والظلال الوارثه ويخرج الى الحرب في تبوك حيث المسافه البعيده. وطبعا من خرج برحله الحج بالبر يعرف معنى الحر في تبوك، يعرف معنى الحر في تبوك كيف يكون شديدا جدا. وقال لا تذكروا في الحر، تثبيتا لهم على التخلف وتواصيا فيما بينهم بالسر والفساد، او انهم قالوا لا تذكروا في الحر للمؤمنين تطبيقا لهم عن الجهاد ونهيا عن المعروف، يعني تماما كما ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر